الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال: فإذا فرغ منهما أي من الركعتين جلس للتشهد مفترشا. إذن كما ذكرنا يجلس مفترش أي يفترش رجله اليسرى هكذا وينصب رجله اليمنى. قال: إذا مفترشا كما ذكرنا يعني يبسط رجله اليسرى يجلس عليها وينصب رجله اليمنى. قال: فيبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى. إذن اليسرى تبسط، أما اليمنى قال يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع السبابة. إذن هكذا، ويشير قال ويحلق الإبهام مع الوسطى. إذن مرة أخرى، يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. طبعا عند الحنابلة يشير بالسبابة هكذا عند ذكر كلمة الله سواء في التشهد أو في الدعاء الذي بعده، فإذا قال التحيات لله، وعندهم يشير إلى أعلى، هذا عندهم إشارة وليس تحريك. والظاهر أنه قد ثبت التحريك في سنن النسائي، وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك أصبعه يدعو بها. فإذا قال مثلا التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي، هذا دعاء ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم صل على محمد. إذن يحركها يدعو بها، إذن لا يحركها متصل متصل كما يفعل البعض، وإنما يحركها عند الدعاء، والله تعالى أعلى وأعلم. ويبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحركها أحيانا ولا يحركها أحيانا كما يذكر البعض، واضح. ولكن هذه التحريك الظاهر ثبوته وإن كان البعض يضاعفه. هناك من يضاعف التحريك ويقول يشير، والإشارة عندهم فيها خلاف، هل يشير هكذا إلى جهة القبلة أم يشير إلى إيه؟ إلى أعلى. اختار الحنابل أن يشير إلى إيه؟ أعلى، واضح. وإن كان كما ذكرت التحريك ثابت، وهذه سنة فيما يظهر، والله تعالى أعلى وأعلم. يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها، يعني التحريك أمره واسع، واضح. لكن ما يقول به بعض العلماء من أنه يهزها هكذا، هذا فيه نظر، والله أعلم، واضح. قال: ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة ويقول التحيات لله، هذا هو التشهد، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. وفي الحقيقة كما ذكرنا هناك أشياء عبادات وردت على أوجه، كلها جائزة وكلها مسنونة، فلا نقول هذا أصح من هذا، بل تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعمل به وكله مستحب، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا كما ذكرنا من باب خلاف التنوع، عبادات وردت على أوجه السنة أن تفعل على هذه الأوجه، ولكن هم لا ينفون الباقي ولكن يستحبون هذا، يعني هذه أفضل الصيغ عنده. قال: ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسنذكر تفصيل حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندهم وعلى الراجح بعدما يعني الآن فقط نقول يعني كما ذكر هو لم يتكلم، سيذكر بعد هذا الأركان والواجبات، وبإذن الله سبحانه وتعالى نبين ونرجع نقرأ هذه الصفة سريعة لنحدد منها يعني ما هو الركن ما هو الواجب إلى غير ذلك. قال: ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم. إذن هنا بين الحكم أن الاستعاذة من هذه الأشياء الأربعة مستحبة، وهذا أقرب والله أعلم مذهب أكثر أهل العلم على استحبابها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه إذا فرغ من تشهده قال: ثم ليدعو بما شاء، ليتخير من الدعاء بما شاء. إذن لم يلزم بهذه الأربع صلى الله عليه وسلم. قال يستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الأربع ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، ليس كما يفعل البعض يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يلتفت السلام عليكم ورحمة الله ثم يلتفت، ليس كذلك. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وكان يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم، إذا كان يبالغ في الالتفات صلى الله عليه وسلم، واضح. وإن كان الحنابلة عندهم يبالغ في اليسار أكثر، ولكن الأثر فيه نظر الذي استدلوا به. قال السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك، وبذلك هذا تمت صلاته إن كانت هذه الصلاة ثنائية. طب لو أنها ثلاثية أو رباعية؟ قال وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود. إذن يقوم كما ذكر هناك، أيضا يقوم هنا أي معتمدا على قدميه كما ذكر. قال يبقى ينهض يقوم. قال ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما فاتحة، لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا. في الحقيقة يعني هذا النهوض فيه سنة يعني هنا فاتته، وهو أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى وتر من الصلاة رفع يديه، فهنا عندما يقوم للثالثة يسن أن يرفع يديه، هذا بالإضافة إلى المواطن التي وردت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال لا يقرأ، قال نهض بعد التشهد الأول كنهوض من السجود، يبقى يقف ويرفع يديه كما ذكرت، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا. يعني إذن هذا هو الأغلب من سنة وهدي صلى الله عليه وسلم، أنه في الثالثة والرابعة كان يكتفي بالفاتحة، لكن أحيانا كان يقرأ بعض الآيات صلى الله عليه وسلم في الثالثة والرابعة، وإن كان الأغلب على هذا الذي ذكره فعلا. فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى، طبعا والسنة أن يثني أصابعها إن استطاع، وفرش رجله اليسرى، وفرش اليسرى وأخرجها عن يمينه. إذن هو يتورك يجلس على الورك هكذا وينصب اليمنى ويخرج اليسرى يعني من على يمينه. ووردت هي أخرى أنه يجعلها كذا، يعني لا يخرجها إلى الخارج، ولكن مثلا رجله منصوبة ويكون ساقه هكذا وهي بين يعني لا تخرج إلى الإيه؟ إلى الخارج. هذه أيضا هيئة أخرى وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا هذه الهيئة. هذا كله ثابت وهذا مستحب، التورك مستحب في الصلاة التي فيها تشهدان على أقرب الأقوال، يعني في المغرب الصلاة الثلاثية، المغرب في التشهد الثاني يتورك، الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء أيضا يتورك، ولكن في التشهد الثاني، التشهد الأول يفترش. أما الصلاة الثنائية فالظاهر أنه لا يتورك، فالظاهر الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تورك في الصلاة التي فيها تشهدان ليميز بين التشهد الأول والتشهد الثاني. قال وأخرجهما عن يمينه ولا يتورك، هذا قد أكد، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، واضح. فإذا سلم استغفر ثلاثا. إذن الآن خلاص لا يتورك إلا في الصلاة فيها تشهدان، لو تشهد واحد لا تورك. وهذا كما ذكرت، كما قالت أمنا عائشة، كان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى في كل ركعتين، وهذا ظاهر العموم، أي صلاة فيها ركعتين لا يتورك فيها. قال فإذا سلم استغفر ثلاثة، وقال يعني استغفر الله استغفر الله استغفر، هذا بعد السلام، وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12: القيام، تكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة. طيب رويدا رويدا نرقم أركانها 12: 1 القيام، قال 2 وتكبيرة الإحرام، نكتب فوقها 2، وقراءة الفاتحة هذا هو الثالث، والركوع هذا هو الرابع، والرفع منه الخامس، والسجود السادس، والجلوس عن أي الجلسة بين الساجدتين هذا السابع، والطمأنينة في هذه الأركان هذه 8، والتشهد الأخير هذه 9، والجلوس له هذا 10، والتسليمة الأولى هذه 11، وترتيبها أي ترتيب الأركان على ما ذكرناه، فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. لا تتم هنا معناها لا تصح. في الحقيقة هو خالف هنا ما ذكره الحنابلة، فهم زادوا على هذا. مثلا مما زادوه على هذا قالوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فعند الحنابلة المتأخرين جعلوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركنا لا تصح الصلاة إلا به. هو جعلها واجبة، وكلام الموفق أقوى من المذهب. نريد أن نضبط، يعني معذرة ربما تتعبون معي شيئا ما، ولكن نريد أن نضبط هذه المسألة، وهي مسألة ما هي الأركان في الصلاة، لأن هذه مسألة مهمة جدا. نريد أن نحدد ما هي أركان الصلاة. هنا لما ننظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت لكم في المحاضرات السابقة أن عندنا حديث هو أصل في معرفة الأركان في الصلاة، وهو حديث الرجل المسيء في صلاته. هذا الرجل دخل فصلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنهى الرجل صلاته سلم، فقال أرجع فصلي فإنك لم تصلي. وهذا حدث كما ذكرت في المحاضرات الماضية 3 مرات، حتى أن الرجل قال في النهاية والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. ولهذا أنا يعني أحببت أن أذكر أجمع رواية وردت في البخاري فيها أركان الصلاة، أسمعها لحضراتكم حتى يكون فيها يعني ذكر الأركان واضح. ولكن قبل أن أكمل أقول أن هذا الحديث، وهو حديث المسيء في صلاته، هذا الحديث أصل في معرفة الأركان. لماذا؟ لأن هذا الحديث قيل فيه صراحة ارجع فصل فإنك لم تصلي. إذن هذا الذي في الحديث لو ترك المصلي شيئا منه قيل له ارجع فصل فإنك لم تصلي. ولذلك لن نوافق الحنابلة على زيادة أركان لم ترد في هذا الحديث. لماذا؟ لأن القاعدة كما ذكرنا أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الله مبين، فلا يمكن أن يكتم شيئا يحتاجه السائل، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا الرجل يحتاج الآن إلى أن يعلم، وقال علمني فعلمه. ولذلك نقول علمه فقط الأركان، علمه فقط الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها، ولا تسقط لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا، لا بد أن يأتي بها. إذن الآن علمنا أن حديث المسيء في صلاته هو تؤخذ منه الأركان. لو أننا خلفنا هذه القاعدة وقلنا هناك أحاديث أخرى فيها كذا وحديث، لا نجد قاعدة نضبط بها المسألة، سيختل الأمر. ولذلك نريد قاعدة نضبط بها المسألة، فالقاعدة حديث المسيء. هذه 1. 2، إذا أردنا أن نعرف الواجبات فالأصل فيما فعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه واجب، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، إلا أن تأتي قرينة تدل على استحبابه. طيب، إذن الآن عندنا أركان، عندنا واجبات. ما ليس كذلك فهذه سنن، سواء سنن أقوال واضح أو سننها أفعال. سنن أقوال كدعاء الاستفتاح مثلا هذا يقال، سنن أفعال كالتورك الذي ذكرناه، يعني مثلا رفع اليدين مثلا بعد الرفع من الركوع وهذه الأشياء. فيعني سنأتي وننظر بإذن الله سبحانه وتعالى إلى ما ذكره، ولكن نسمع رواية أبي هريرة في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. هذه رواية مختصرة جدا ولكن فيها يعني إيه كل الأركان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. مع انه صلى، ولكن صلى صلاة غير صحيحة. فهنا النفي ليس نفيا للوجود، ولكن نفي للصحة. نفي، هذه درجات النفي، نفي للوجود، فإن وجد يبقى ينتقل النفي إلى الصحة، فإن وجد ينتقل النفي إلى الكمال الواجب. واضح؟ ثم في خلاف بعد ذلك في المسألة. قال يعني مثلا لا دين لمن لا أمانة له، يبقى هنا معناها معصية. واضح؟ لا يؤمن من لا يأمن جاره بائقه، يبقى هذا نفي للكمال الواجب. يعني هذا نقصان، هذا إثم. يبقى إذا عندي نفي للحقيقة، واضح، نفي للصحة، هذه درجات في النفي. الأصل أنه نفي للحقيقة، فإن وجدناها وجدت إذا نفي للصحة، لأن نفي الصحة معناه نفي للحقيقة الشرعية. وإن وجدت حقيقة كونية يعني فعل وجد، ولكنه شرعا كأنه لم يوجد. ثم يكون النفي بعد هذا للكمال. قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال عليك السلام، فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي بعدها، علمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الثانية أو التي بعدها التي هي الإيه؟ الثالثة، كما وردت في رواية أخرى. فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. إذا قمت، هذا الركن الأول، نكتب القيام، نريد أن نخرج الأركان، نستخرج الأركان ونستنبطها منين؟ من السنة. قال إذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء، يبقى لابد من الوضوء، هذا شرط. ثم استقبل القبلة، هذا شرط. فكبر، واضح، فكبر. إذن هنا لابد منها التكبير، هذه تكبيرة الإحرام، هذا الركن الثاني. تمام. ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، وهي الفاتحة هي الأصل. واضح. قال هذه فسرت لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب إلا أن يكون هذا الرجل عاجزا حتى عن الفاتحة، فيقال له ماذا؟ ما تيسر معك. لكن الأصل أنها الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ركن، لا صلاة، انتهى الأمر، لمن لم يقرأ بأم الكتاب. قال ثم اركع. الآن إذا قمت كبر، اقرأ، إذا قراءة الفاتحة، ثم اركع، هذا الركن الرابع، حتى تطمئن ركعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما. يبقى الركوع والرفع صار كام؟ خمسة. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، صار هذا السادس. إذا الآن القيام، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع عن الركوع، السجدة الأولى، الجلسة بين السجدتين، الجلسة الأخيرة للتشهد. من أين أتت؟ هنا. قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، هذه هي السجدة الثانية، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة. إذن هذا جلوس بعد السجدة الثانية، ولا محمل له إلا الجلسة الأخيرة، لأن يعني لأن جلسة الاستراحة ليست ركنا ولا واجبة عند أحد، بل هي الخلاف، هل هي مستحبة أم غير مستحبة؟ واضح ولا؟ إذن أنا أتيت بهذه الرواية من أجل هذا، من أجل بيان أن الجلوس الأخير ركن للتشهد. تمام؟ إذن نعدها سريعا. إذا قمت، إذن القيام، كبر، يبقى تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع عن الركوع، واضح؟ ها، السجود، الجلسة بين السجدتين، الجلوس الأخير. هل يفهم شيء آخر من هذا الحديث؟ الطمأنينة. هل يفهم شيء آخر؟ الترتيب. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم. إذا الطمأنينة والإيه؟ والترتيب. إذا كم معنا الآن؟ عشرة أركان. هو جعل كم؟ 12. هو ذكر أنهم 12 ركنا، صحيح ولا لا؟ إذا ما الفرق بيننا وبين في ركنين؟ ما هما؟ سنأتي. وهنا الفرق قل جدا، صحيح ولا لا؟ قال أركانها 12، القيام متفق عليه، تكبيرة الإحرام لا إشكال، قراءة الفاتحة لا إشكال، الركوع، الرفع منه، السجود، الجلوس عنه، الطمأنينة في هذه الأركان، كل هذا موافقون، التشهد الأخير لا. واضح؟ هم يقولون أنه ورد في الحديث، طبعا هم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه التشهد، يعني هم يقولون التشهد ركن، يستدلون بدليلين. الدليل الأول يقولون لأنه كان يعلمه، فلم يعلمه، وهذا ليس بصحيح، لأن كما قال ابن دقيق العيد كما ذكرت في الدرس الماضي أو الذي قبله، النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما كان يعلم وما لم يكن يعلمه بسرعة. أيضا هم قالوا لأن في حديث ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، واضح؟ ثم فقالوا إذن هو لم يكن مفروض، ولكن لا إشكال، نحن لا نقول أنه ليس ركنا، لا نقول أنه ليس بواجب، هو فرض وواجب، ولكنه ليس إيه؟ لا نريد أن نستعمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في المصطلحات المتأخرة، كلام الصحابة أيضا، يعني الصحابي قال يفرض، قالوا إذن هو فرض أي ركن، لا، الفرض والواجب وهذه الألفاظ كانت الصحابة يعني تتكلم بها وكلها عندهم بمعنى واحد، واضح؟ ولذلك هذا كأن هناك يعني ليس عندنا أن هذا الرجل كان ما وقع منه قبل نزول فرضية أو قبل حديث ابن مسعود، صحيح ولا لا؟ ولذلك الأصل أن نجمع بين الأحاديث، فنقول يفرض هذا واجب ولكنه ليس بركن لأنه لم يذكر في حديث المسيء. إذن سنخرج الآن التشهد الأخير والجلوس له، نعم، والتسليمة الأولى سنخرجها كما ذكر أبو حنيفة، يعني أبو حنيفة، ويذكر أيضا عن مالك أنهم قالوا الركن الجلوس الأخير وليس التشهد ولا السلام عند أبي حنيفة، هذا واحد واضح جلسته، وذلك عند أبي حنيفة يخرج ممكن بالنية إلى غير ذلك. الصحيح أن يقال أن الجلسة للتشهد الأخير ركن، التشهد نفسه واجب، التسليم واجب، وإن كان الواجب التسليمة الأولى، تمام. قال وترتيبه على ما ذكرناه، فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها، جميل. قال واجباتها سبعة، إذن الآن عرفنا، إذن لما نعود إلى صفة الصلاة سيكون الأمر يسير الآن. واجباتها سبعة، التكبير غير تكبيرة الإحرام وهو تكبير الانتقال. قال والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، كل هذا مبناه على صلوا كما رأيتموني أصلي. وقول رب اغفر لي بين السجدتين هذا فعله، والتشهد الأول صلوا كما رأيتموني أصلي، وطبعا التشهد الأول واجب، لولا أنه لم يكن واجب لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بسجدتي السهو لما تركه. قال والجلوس له أي الجلسة التي في الوسط عندما يكون عندنا التشهدان، الجلوس للتشهد الأول، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وهنا خالف الحنابلة لأنهم يجعلونها ركنا، كلامه هو أقوى، لو كانت ركنا لعلمها للمسيء في صلاته، والله أعلم. فهذه إن تركها عمدا بطلت، واضح، بطلت صلاة، وإن تركها سهوا سجد لها كما فعل صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في التشهد الأوسط. قال وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بتركها، أي ولو عمدا، وإن كان يكره له تعمد ترك سنة فيكره له ذلك، ولا يجب السجود لسهوها، أي لا يجب، وإن كان هناك خلاف هل يشرع السجود، يعني هل يستحب أم لا يستحب، واضح، ولكن الأصل أنه ليس به بواجب السجود، إنما يجب في مسألة يعني سيأتي الزيادة والنقصان والشك وهذه الأشياء سنبين بإذن الله. وبهذا يكون قد انتهى كلامه تماما على أركان الصلاة وواجباتها. من الممكن يعني في عجالة، وإن كنت لا أريد أن أطيل، ولكن ممكن في عجالة أن نذكر ما ذكره من صفة الصلاة، أو هذا يعني ربما لا نحتاج إلى أن نبين، يعني كنت أريد أن أعيد صفة الصلاة فأقول هذه ركن هذه واجب مع هذا الذي ذكرنا، إذن نحتاج من كل الطلاب، واعتبر هذا تكليفا لكم وواجبا عليكم، أن تعودوا إلى صفة الصلاة وتكتب فوقها، أو أنا سأساعدكم سريعا. قال إذا قام إلى الصلاة، باب صفة الصلاة مرة أخرى نقرأها سريعا جدا، إذا قام إلى الصلاة القيام ركن، قال الله أكبر هذا ركن، يجهر بها الإمام بسر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره، الجهر عندهم مستحب. قال ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، وهذا مستحب سنة. قال ويجعلهما تحت سرته، الظاهر أنه كما كنا على صدره، وعندهم هذه هيئة يعني أنها سنة مستحبة، لو ترك هذا كره له ذلك. ويجعل نظره إلى موضع سجوده، مستحب. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى ضدك ولا إله غيرك، مستحب. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا فيه خلاف والأحوط الوجوب، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذه من الفاتحة فهي واجبة، ولا يجهر من شيء بشيء من ذلك، هذه سنة، لو جهر بالبسملة خالف السنة وكره له ذلك، وإن كان يجوز أن يجهر بها أحيانا ليعلم الناس أنها تقرأ، لقول أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم أسمع أحد منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقرأ الفاتحة ركن، ولا صلاة من لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة، ورجحنا أنها ركن أيضا في حق المأموم، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام، وإن كان قلنا أن المأموم يلزمه القراءة، وما لا يجهر فيه أي في الصلوات السرية في السكتات يستحب أيضا أن يقرأ، هذا في السكتات في الصلاة الجهرية، يعني عندما يسكت الإمام ينتهز المأموم هذه الفرصة وإيه؟ ويقرأ، خروجا من خلاف عندهم، هم يخافون لأن هناك خلاف، هناك الشافعي قال ركن على المأموم، وهم قالوا لا، إذا قرأ الإمام إذا قرأ فأنصته، هذا دليل الحنابلة إذا قرأ فه، ولكن نقول هذا عموم خص منه الإيه؟ الفاتحة، هذا عموم خص منه الفاتحة. قال وما لا يجهر فيه، يعني في الصلوات السرية يقرأها يقرأ الإمام، وكذلك في الثالثة والرابعة في الصلوات الرباعية حتى الجهرية أو الثلاثية يقرأ إيه فيها. قال ثم يقرأ سورة، هذه مستحبة، تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من المغربي من قصاره، وفي سائر الصلوات من وفي سائر الصلوات من أوساطه. ويجهر الإمام، هذا مستحب عندهم في الصبح، وهذا أقرب، وفي الصبح ولين المغرب والعشاء، ويسر فيما عدا ذلك. الجهر والإسرار من المستحبات عند أكثر أهل العلم. ثم يكبر تكبير الانتقال واجب، ويركع هذا ركن، ويرفع يديه كرفعه الأول هذا مستحب سنة، ثم يضع يديه على ركبتي عندهم هذا مستحب، وهناك من يوجب ذلك، ويفرج أصابعه هذا مستحب، هيئة الركوع أن يقبض على ركبتي بهذه الهيئة هذا مستحب، واضح الخلاف فقط، هل لابد أن تكون يده على ركبتي يجب، ولا يكفي أن يكون يعني المهم أن يركع، ولكن تمس يده عندهم هذا من باب عند الحنابلة لا من باب الاستحباب، واضح ولا لا؟ وهناك خلاف، هناك من يقول بل لابد ان يضع يده على ايه؟ ركبه، ولكن عندهم هذا من باب الاستحباب. قال ويمد ظهره ويجعل راسه حياله، يعني لا يخفض راسه ولا يرفع عن ظهره، هذا ايضا هيئه مسنونه وليست واجبه، المهم ان يركع ينحني بحيث يسمى راكعا، ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، الواجب مره، وثلاثا سنة مستحب، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله محمد، هذا واجب، ويرفع يديه كرفع الأول هذا إيه؟ مستحب. فإذا اعتدل قائما، طبعا الاعتدال أو يعني هذا ممكن نجعل ركنين، الرفع ركن والاعتدال أيضا إيه؟ بعضهم يزيد هكذا. قال ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، الواجب أن يقول ربنا ولك الحمد، إن زاد فهو مستحب. يقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد، هذا رجحنا خلافه، ثم يخر ساجدا هذا ركن، مكبرا هذا تكبير الانتقال واجب، ولا يرفع يديه، ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وعنفه. عموما هل الأولى الركبتين أم اليد؟ المسألة مسألة خلاف في الاستحباب فقط وليس في الوجوب، واضح. أما السجود على الأعضاء السبعة فهذا ركن، لابد أن يسجد لكي يسمى ساجدا، يسجد على السبعة أعضاء، يجافي عضديه عن جنبيه مستحب، وبطن عن فخذيه مستحب، ويجعل يديه حذو منكبيه وعلى الأرجح حذو أذنيه وهذا مستحب، ويكون على أطراف قدميه هذا مستحب، يعني كيفما وضع قدمه كفاه. قال ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، سبحان ربي الأعلى مرة واجبة، ثلاثا هذا مسنون، ثم يرفع رأسه مكبرا تكبيرة الانتقال هذه واجبة، ويجلس مفترشا كيفما جلس كفى، وإن كان يكره له ولكن المسنون أن يجلس مفترش هذا سنة. قال فيفرج يده اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعه نحو القبلة هذا مسنون، ويقول رب اغفر لي ثلاثا، رب اغفر لي مرة واجبة، الثلاثة مستحب، ثم يسجد الثانية كالأولى، السجود ركن، ثم يرفع رأسه مكبرا هذا تكبير الانتقال واجب، وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى، فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا هذا واجب، فيبسط يده على فخذ اليسرى ويده اليمنى على فخذ اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الأبهام مع الوسطى، كل هذا مستحب، كيفية وضع اليد وهذه كل هذا إيه؟ مستحب مسنون. قال ويشير بالسبابة ويقول التحيات لله، هذا التشهد واجب كما ذكرنا، أما الجلوس الأخير للتشهد نفسه فإيه؟ فركن، والجلوس الذي في الوسط واجب. قال ويقول التحية لله والصلاة والطيبات، السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى بيت الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا أصح ما ورد في التشهد. ثم يقول اللهم صل على محمد، عند الحنابلة هذا ركن وعنده واختار أنه إيه واجب. ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستحب أن يتعوذ هذه من هذه الأربع، هذا مستحب. ثم يسلم عن يمينه، هذا على الراجح واجب، وعن يساره الأقرب أنه مستحب. واضح؟ ثم يعني ذكر في النهاية التورك، وهذا مستحب. ويعني بهذا نكون قد أتينا على كل الصفة، وبينا ما الركن ما الواجب ما المستحب. يقول إن شاء الله نبدأ الآن. قال رحمه الله: باب سجدتي السهو. قال باب سجدتي السهو، يعني هذا السجود بسبب السهو. قال: والسهو على ثلاثة أضرب، هذا رائع. نأتي سريعا. قال: أحدها زيادة فعل من جنسها، أي من جنس الصلاة، هذا هو الأول. الضرب الثاني النقصان. الضرب الثالث الشك. واضح؟ يعني إذن يعني ممكن نلخص لكم هكذا سريعا ليكون أيسر. يبقى أسباب سجود السهو: زيادة، نقص، شك. الزيادة مراد بها فعل من جنس الصلاة، إذن زيادة فعل ليس قول، لا نتكلم عن أقوال، من جنس الصلاة، إذن هذا يكون مثلا قيام، ركوع، سجود. واضح؟ لكن لو أن إنسان زاد هكذا أو هكذا، هذا ليس من جنس الصلاة، إذن فهذا ليس داخل في المسألة. النقص سيتكلم ما الحكم لو ترك ركنا، سيتكلم لو ترك واجب. واضح؟ هذا صعب شوية، والله المستعان. الشك هو سيجعل أن الأصل أنه يبني على اليقين، والصحيح الصحيح أن يقال أن الشك له حالتين: حال شك بلا ترجيح، وحال شك مع ترجيح، وهذا سنتكلم عنه في وقته إن شاء الله. طيب نقرأ ما في الكتاب سريعا بعد أن فهمنا كيف سيكون الأمر إن شاء الله. قال: والسهو على ثلاثة أضرب، أحدها زيادة فعل ليس قول من جنسها، أي قيام أو ركوع أو، لكن إنسان مثلا تكلم سهوا في الصلاة، هذه مسألة أخرى. واضح؟ قال: كركعة. واضح؟ أو ركن، يعني زاد ركعة أو ركن، الركن كالقيام كالسجود. واضح؟ فتبطل الصلاة بعمده، بلا شك إن تعمد زيادة ركعة أو تعمد زيادة ركوع أو سجود تبطل الصلاة بها. قال: ويسجد لسهوه. يعني الآن إنسان صلى ركعة زائدة. واضح؟ وهذا كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم خمسة، فلما ذكروه صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام، صلى الله عليه وسلم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. قال: ويسجد لسهوه، وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. هذا خطأ يقع في بعض الأئمة، أنه عندما يكون في صلاة الظهر مثلا فيقوم إلى الخامسة، فإن استتم قائما ظن أنه وسبح به المأمون ظن أنه لا يجوز له أن إيه؟ أن يرجع. هذا يعني خطأ كبير، خطأ فاحش. هذا ليس كالتشهد، ليس كمن قام إلى الثالثة ونسي التشهد الأول. لماذا؟ لأنه إذا قام إلى الثالثة هذا ما زال داخل الصلاة، وهذا ركن، والتشهد الأوسط واجب، فلا يترك الركن للواجب. وهذا بنص الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن استتم فلا قائما فلا يرجع، كما في حديث المغيرة رضي الله عنه. واضح؟ لكن أصلا إذا قام للخامسة هذا غير مشروع أصلا، فسواء تذكر بعد أن قام، بعد أن قرأ، بعد أن ركع، كل هذا يلزمه أن يرجع ويجلس ليأتي بالتشهد الأخير ويسلم، ثم يسجد بعد السلام على وجه الاستحباب. ولو سجد قبل السلام يجوز أيضا، وإن كان مسألة السجود هل قبل أو بعد هي فقط، ونقل الإجماع من عدة من العلماء، هي فقط في الأفضلية. يعني لو أخطأ الإمام وجعل السجود الذي بعد قبل، والذي قبل إيه؟ بعد، هذا في الحقيقة من باب الأفضلية فقط، يعني صلاته صحيحة ولا ينكر الناس عليه. قال رحمه الله: وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، وإن سلم عن نقص في صلاته، واضح؟ أتى بما بقي عليه منها ثم سجد، واضح؟ وهذا كما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاة العشي، إما الظهر وإما العصر، صلى ركعتين. وقصة ذو اليدين، التي قصة ذو اليدين التي ذكرتها بالأمس، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. قال: بل صليت ركعتين. فلما نظر إلى بكر وعمر سألهما، فهاب أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألهما أشاروا أن نعم، فقام صلى الله عليه وسلم فأتى بالركعتين صلى الله عليه وسلم، ثم سلم ثم سجد ثم سلم، لأن هذا في الحقيقة سيكون زيادة، لأنه لما يسلم عن نقص الآن هو سلم تسليما، يعني سلاما زائدا في المنتصف، يعني صلى ركعتين فسلم صح، ثم قام فأتى بما بقي وسيسلم. إذا كم سلام الآن؟ سلامين، واضح ولا لا؟ يعني هناك سلام، ها فين؟ ها في المنتصف، فهذا زيادة في الحقيقة، واضح؟ ولذلك سجد بعد السلام صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأقرب أن يقال يستحب في النقص أن يكون السجود قبل السلام، كما نسي التشهد الأوسط صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ويستحب إذا كان في الزيادة أن يكون السجود بعد السلام، هذا أظهر ما يقال. وإن كان هناك من العلماء من يقول يجب أن يكون قبل ويجب أن يكون بعد، والظاهر هذا على الاستحباب فقط، ونقلت إجماعات عديدة من العلماء في ذلك. قال: وإن سلم عن نقص أتى بما بقي عليه منها ثم سجد، ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة، أحسن الله، جزاك الله خيرا، لاستوى عمده وسهو. إذن الآن ليس من جنس الصلاة، يعني إيه؟ ظل يحك في بدنه، يفعل هكذا وهكذا، ويخفي ويتحرك حركات كثيرة جدا جدا. قال: فإن كان كثيرا أبطلها، فإن كان كثيرا أبطلها، ولم يحدد حد الكثير، صح؟ ولذلك الأشبه أن يقال بالعرف، وبعض العلماء قال بحيث لو نظر إليه ناظر لقال هذا ليس في الصلاة. عموما قوله لاستوى عمده وسهو هذا فيه نظر، نعم لو كان عامدا تبطل صلاته، أما لو كان ساهيا فالظاهر لا تبطل صلاته، والله أعلم، يعني نسي أنه في صلاة فتحرك حركة كثيرة، فالظاهر أنه يوفى عنه، والله أعلم، واضح؟ قال: وإن كان يسيرا، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمل أمامة بنت زينب رضي الله عنها، كان يحملها في الصلاة، إذا سجد وضعها، وإذا قام رفعه، واضح؟ وفتح الباب لعائشة فلا بأس به، واضح؟ هذه أفعال فتح الباب، إذن يقاس على هذا. لو أن إنسانا مثلا كان إنسان يطرق الباب والباب أمامه أو خلفه، فتحرك حركة بسيطة ليفتح، أو حركة، واضح؟ أو الهاتف بجواره فمد يده ليغلقه، واضح؟ طبعا هناك أشياء ستتوجب عليه فعلها، كأن ينسى الهاتف مفتوحا صوته فيدق هاتفه، وربما أدى إلى تشويش المصلين، هنا لابد أنها يغلقه، والله أعلم. قال: وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمل أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس به. أما تقييد بعض الحنابلة يعني ما يذكر يعني عن بعضهم كابن عقيل، المهم تقييد بعض الحنابلة بأنه إن كان أكثر من حركتين تبطل الصلاة، فهذا يعني الظاهر كما ذكر هنا العرف، الكثير عرفا واليسير إيه؟ عرفا. قال: الضرب الثاني، إذا هذا النوع الأول الزيادة، هذه لا تحتاج لإعادة، سهلة جدا، صح؟ قال: النقص، قال: النقص كنسيان واجب، هذه الصورة الأولى، نسيان ها الواجب، الواجب مثل ماذا؟ التشهد الأوسط، وطبعا بدأ بالواجب، وكان هناك إيه؟ ركن، ولكن سيتكلم لأن الركن يعني في كلام كثير والله المستعان. طيب، قال الضرب الثاني النقص كنسيان واجب، فإن قام عن التشهد الأول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر قبل أن يستتم قائما راجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع. وعند الحنابلة إن استتم قائما كره له الرجوع، واضح، وإن لم وإن أما إن شرع في القراءة حرم الرجوع، مع أن الحديث قال فإن استتم قائما فلا يرجع، ولكنهم قالوا القيام ليس مقصودا لذاته، القيام مقصود من أجل القراءة، فإن تلبس بالقراءة فقد تلبس بالركن المقصود. إذا عند الحنابلة لو أننا نحرر كلامهم، إذا قام يكره الرجوع، لكن إذا شرع في الفاتحة حرم الرجوع. طبعا لو راجع عالما عامدا واضح تبطل، أما إن راجع جاهلا أو ناسيا أو مخطئا كان إمام ارتج يعني نسي الحكم فلا تبطل صلاته، لأن الناس تتعجل يقول راجع بعد أن قام إذا تبطل صلاته، هذا لابد أن يكون عالما ليس جاهلا وعامدا، فإن كان نسي الحكم أو شيء من هذا واضح فهذا معفو عنه. تمام. قال وإن استتم قائما لم يرجع، وإن نسي ركنا، هذا هنا ننتبه كثيرا إن شاء الله نكمل بعض الدقائق في هذا حتى ننتهي بسهول السهو تماما إن شاء الله. قال رحمه الله وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده. مثال الآن هو في الركعة الأولى، واضح، ركع يعني قرأ، انتبهوا يا شباب، قرأ ثم ركع ورفع وسجد السجود الأول وقام، فنسي الجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية قام، واضح. لو تذكر قبل أن يقرأ يعني قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة في الركعة التي بعدها يرجع فيجلس ثم يسجد ويقوم، لأن هذا القيام أتى في غير مكانه والترتيب ركن، فكل ما أتى في غير مكانه لا يعتد به. لكن لو شرع في الفاتحة بطلت الركعة الأولى وصار الآن في الركعة الأولى. أيسر مذهب يعني الحنابلة كلامهم يسير جدا. صورة أخرى، قرأ الفاتحة وسجد مباشرة، نسي الركوع والرفع، صحيح ولا لا؟ وجلس وسجد وقام. لو تذكر الآن وهو في السجود في الركعة الأولى يرجع، لو تذكره بين السجدتين يرجع، لو تذكره في السجدة الثانية يرجع، لو تذكر بعد أن قام إلى الركعة الثانية يرجع، لو تذكر بعد أن شرع في الفاتحة لا يرجع. هذا واضح ولا لا؟ الشافعية عندهم صعب شوية شرحهم، لكن وكلامهم أقرب أنه يلزمه الرجوع إلا إن أتى إلى نفس الموضع بحيث أنه لا يستفيد بالرجوع. نعود إلى المثال الثاني فهو أقرب. الله أكبر، قرأ الفاتحة، سجد، نسي ماذا؟ الركوع. لو تذكر، الحنابلة والشافعية يقولون ارجع للركوع، جلس بين السجدتين لو تذكر ارجع للركوع، السجدة الثانية لو تذكر ارجع للركوع، واضح. إذا وقف يرجع للإيه؟ إذا شرع في الفاتحة سيقول له الشافعي أيضا ارجع للركوع، إذا كان سيركع الآن خلاص الرجوع لا إيه؟ لا يفيده. مثال آخر تفهميني ولا لا؟ ركع ورفع وبعد أن رفع ظن أنه صار في الركعة الثانية فنسي السجدة، واضح معي ولا؟ إذن الآن وقرأ في ركعة جديدة في نظري، مجرد أن يقرأ عند الحنابلة خلاص صح، عند الشافعية لا، يقولون لو تذكر يسجد. طب ركع، عند الحنابلة خلاص الركعة انتهت، عند الشافعية بل يسجد. لو رفع وأتى إلى نفس الموطن يعني خلاص، لو إذا أتى إلى نفس الإيه الموطن سيكون هنا، إذا يعني إذن الرجوع يرجع إذا كان يفيده شيء، لكن لو رجع إلى نفس الإيه الركن إذن خلاص هنا سيكون له ركعة ملفقة مما كان في الثانية مع الإيه مع الأولى، واضح. طيب يعني اذا كان لعل المساله الان سهله الان صح، لكن عند الحنابله في منتهى اسهل صح، والاقرب ما ذكره الشافعي والله اعلم. قال وان ذكره بعد ذلك، واضح يعني بعد الشروع في القراءه على كلام من؟ الحنابله. قال بطلت الركعه التي تركه منها، وان نسي اربع سجدات من اربع ركعات فذكره في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. لا يعني صبورة لازم، يعني ايه الان هخليها تحت كده. هي طبعا يعني هو يتكلم الان على تفصيلهم هم الان هكذا، مثلا هو في الركعة الاولى الثانية الثالثة الرابعة. في الركعة الأولى وقف وركع، واضح ولا؟ ثم رفع ثم سجد، نسي سجدة، نسي ها سجدة فقام، شرع في القراءة. هذه الركعة عندهم ماذا حدث؟ بطلة. ثم ركع ونسي سجدة فقام، فشرع فين؟ ها في القراءة. هذه الركعة أيضا إيه؟ بطلة. صح ولا؟ ونسي هنا إيه؟ ها سجدة فشرع. كل هذه إيه؟ ها معايا كده ولا لأ؟ ما هو قال أهو النسي أربع سجدات من أربع ركعات، إذا الآن إلى الآن نسي كم سجدة؟ ها ثلاث. كل هذه الركعات إيه؟ ها بطلة. طيب الآن ثم أتى إلى الركعة الرابعة فسجد سجدة أولى، تمام؟ السجدة ها السجدة حتى يظهر الخط الأولى، ثم رفع ثم تشهد، نسي السجدة الإيه؟ ها؟ الأولى. لا الثانية. صح؟ تمام كده؟ أهو قال فذكر في التشهد، صح؟ إذن الآن تشهد، الآن هذه الركعة بطلت، هذه بطلت، هذه بطلت على كلامهم، صحيح ولا لا؟ الآن هو ذكر وهو فين؟ ها؟ في هذه الركعة، هل هو انتقل لقراءة ركعة بعدها؟ لا. ذكر، إذن لابد أن يرجع إلى ما نسي، نسي ماذا؟ السجود، إذن سيجد السجدة الإيه؟ الثانية. والآن يكون كم صلى؟ ركعة واحدة. ركعة واحدة، لأن كل هذه قد إيه؟ ألغيت، تمام؟ إذا ركعة وتكون هذه بعد أن كانت الرابعة صارت الإيه؟ الأولى. ها؟ وهيبقى نفس الكلام عنده. واضح؟ لأنه هيبقى في نفس الإيه؟ في نفس الموطن. قال وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. أظن كده الآن الأمر إيه؟ قال الضرب الثالث الشك. فمتى شك في ترك ركن فهو كترك، يعني شك ركع أم سجد، آسف ركع أم لم يركع، سجد أم لم يسجد، يبقى إذن الأصل أنه لم يأتي به. وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، اليقين الذي هو الأقل. إلا الإمام خاصة، الإمام لماذا الإمام؟ لأن وراءه المأمومون فسينبهونه، واضح؟ فإن كان عنده ترجيح يبني على ترجيح، يبني على غالب ظنه. هنا في الحقيقة عندنا حديثان، في الحقيقة عندنا حديثان، واضح؟ وفي الحقيقة هذا يؤكد أن السهو له حالتان، حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن مسعود. حديث أبي سعيد ينزل هنا، قال صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. يبقى هنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم فليطرح الشك، واضح؟ إذن هنا يبني على الأقل، يبقى هنا يبني على الأقل. ما صورته؟ أنا أصلي ثم شككت، هل هي الثانية أو الثالثة؟ ولا ترجيح لدي، يستوي الأمران. إذن أطرح الشك وأبني، أجعلها ثنتين، شككت الأولى أم الثانية؟ إذن الأولى. الثالثة أم الرابعة؟ إذن هي الثالثة، تمام؟ أما حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب. يبقى ده هيبني على غالب إيه؟ ظن. ده حديث من؟ ها ابن مسعود. إذا الشك له حالتان، أنا واقف الثانية أم الثالثة، يغلب على ظن الثالثة. يغلب ظني، أنا يغلب ظني أني كنت جالسا للتشهد الآن، فهناك شك مع ترجيح، فهذا الذي قيل فيه فليتحرى الصواب. إذن يتحرى الصواب سيبني على ما ظهر لدي أنه الإيه الراجع. قال وليتم ما بقي عليه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين هذه الحالة وهذه الحالة، هنا جعل السجود قبل السلام إذا بنى على اليقين، وهنا جعل السجود بعد السلام، وهذا يؤكد أن هذه حالة غير الأخرى. وإن كنا قد اتفقنا واضح ماشي، وإن كنا قد اتفقنا على أن قبل أو بعد هذا من باب الإيه الأفضلية والله أعلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، لعل المسألة هنا واضحة معكم. مرة أخرى يا شباب، خلاص خلاص انتهى بفضل الله، ننهيه سريعا. قال ولكل سهو سجدتان قبل السلام، هذا هو مذهب أحمد. واضح أن السجود السهوي كله ها قبل السلام، سجود السهوي كله متى ها قبل إلا في الآتي، يعني الأصل عندهم السجود قبل ها ها السلام، تمام. طيب قال إلا في صور التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإيه قالوا إلا من سلم عن نقص في صلاة، لما سلم من سنتين، وفي الحال قلنا هذا سيكون زيادة صح، ولذلك سجد صلى الله عليه وسلم بعد السلام، صلى إما الظهر من العصر ركعتين وسلم، ثم أتى بما بقي وسلم، وسجد بعد السلام. قال والإمام إذا بنى على غالب ظنه، لأن حديث غالب الظن حديث ابن إيه ابن مسعود كان فيه السجود متى ها بعد السلام. قال والناسي للسجود قبل السلام، وكان سجوده قبل السلام لكن تذكره متى ها بعد السلام، فهذا يسجد بعد السلام، فإنه يسجد سجدتين بعد سلام ثم يتشهد ويسلم. في الحقيقة والله تعالى أعلى وأعلم، هذا يعني هذا الذي ذكره من وجوب التشهد، هذا ورد في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، ولكنه شاذ لم يثبت التشهد. لذلك الصحيح أن السجود بعد السلام ليس فيه تشهد، يسجد السهو فقط ويسلم. هذا كما ذكر الشيخ الألباني وغيره من المحدثين المحققين أن لفظة يتشهد في حديث عمران بن حسين شاذة لم تثبت. قال وليس على المأموم سجود سهو، لم يقل الماء يعني هذا ينبغي أن يقال المأموم غير المسبوق، تفهموني ولا؟ يعني هذا المأموم الذي أتى من إيه الذي دخل مع الإمام من أول الصلاة، ليس الذي أتى متأخرا، فالمسبوق هذا له حكم آخر. لا ريب عند العلماء أن المسبوق لو سهى في من فرض فيه وحده، فيما أتى به وحده، أنه يلزمه السجود. يعني الآن أنا أتيت في الركعة الثانية فصليت ثلاثا ثم قمت لقضاء الرابعة فسهوت فيها، فلا بد أن أسجد. الخلاف إن سهوت في الجزء الذي كنت فيه مع الإيه مع الإمام، هذه لم يذكرها واضح، ويعني هو هذا مختصر فتركها واضح، وهم يختلفون فيها هل يتحمل الإمام ها السهو عنها المأموم كما يعني عن هذا المسبوق كما أنه يتحمله لو كان معه من أول الصلاة، أم أنه طالما أن المأموم سيسلم وحده إذن يسجد، لأن المانع كان ها كان أنه لو سجد سيخالف الإمام، والآن ها يعني المسألة اجتهادية. ولو قيل أنه طالما أنه خلف الإمام فسهوه يتحمله عنه، إذن فقط سيسجد المسبوق فيما إذا سهى فيما انفرد فيه. المسألة مجتهدة جدا بين العلماء. قال وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، هذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء. باب صلاة التطوع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.